بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة وأسبغ على علماء عليه وعلى علماء المسلمين شآبيب الرحمة، قال رحمه الله: باب الوضوء من مس الفرج. وذكر فيه عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت: نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام مالك رحمه الله هذا الأثر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع ابنه، وفيه دليل على مشروعية على وجوب الوضوء على من لمس الذكر، ويكون هذا الأثر بمثابة المؤكد لما تقدم من قول من قال من العلماء إن لمس الذكر يوجب انتقاض الوضوء. وقد بينا هذه المسألة وبينا مذاهب العلماء، وأن الذي يظهر والعلم عند الله هو القول بوجوب الوضوء على من مس الذكر. وحاصل هذه القصة أن سعد رضي الله عنه كان يقرأ القرآن وابنه يمسك المصحف من أجل أن يقرأ عليه، فإذا حصل الخطأ نبهه على ذلك. ففي هذا دليل على مشروعية التسميع، أن يسمع الحافظ على غير الحافظ، أو يكون الحافظ ويرغب أن يكون المصحف بين يديه. وكان بعض العلماء يستحب أن ينظر الإنسان إلى المصحف حتى يؤجر بالنظر ولو كان حافظا، إلا إذا كان في الصلاة، فإن الأفضل والأكمل إذا كانت نافلة أن لا يقرأ من المصحف إذا كان حافظا. والسبب في ذلك أنه أكمل في الخشوع. وأما ما يقع في زماننا من كون بعض المأمومين يأخذ المصحف وراء الإمام ويتعرض للحركات المختلفة، ولربما رد على الإمام وهو بعيد عنه، كل هذا مخالف للأصل الشرعي. فأما بالنسبة لكونه ينظر في المصحف دون وجود حاجة ويحمله دون حاجة ويضطر إلى الرفع والوضع، فهذا كله على الأقل يفوت عليه الأجر والأكمل والأفضل. والأصل الذي خالف هذا ما ثبت في الصحيح من حديث زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة فيكلم أحدنا أخاه حتى نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فرده على الإمام دون وجود حاجة مع وجود من يقوم بالرد وراء الإمام أمر لا داعي له، بل إن بعض العلماء يعتبره في هذه الحالة متكلما دون وجود حاجة للكلام، ومثل هذا لا يخفى حكمه. فالمقصود أن الأفضل والأكمل أن لا يتحرك في الصلاة، وهذا الأصل دل عليه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم، اسكنوا في الصلاة. فقوله اسكنوا في الصلاة أمر يدل على أن الأصل في المصلي سواء كان في الفريضة أو كان في النافلة ألا يتحرك. فهذا يحمل المصحف ثم يقلب أوراق المصحف، وهذا كله حركة مخالفة للسكون، مخالفة للأصل الشرعي. ولذلك ينبه هؤلاء على أن الأفضل والأكمل أن يراعوا سماع القرآن والتأثر بالقرآن، ولا شك أن من سكن أقرب إلى الخشوع ممن يتحرك، فإنه إذا خشع القلب خشعت الجوارح، وإذا كان القلب حاضرا سكنت الجوارح. ولذلك ينبه أمثال هؤلاء على أن المتابعة بالمصحف الأكمل منها الأكمل والأفضل ألا يفعلها، وإلا عند وجود الحاجة مثل أن يمسك المصحف من أجل القراءة كالإمام الذي لا يحفظ القرآن ويحب أن يختم القرآن في قيام الليل. ولا شك أن قيام الليل بختم القرآن أفضل من قيام الليل دون ختم القرآن، والدليل على ذلك أن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فقد أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن في كل رمضان، ومن هنا قالوا إن مدارسة القرآن وختمه كاملا يعتبر هذا الحديث أصلا شرعيا فيه، بمعنى أنه إذا حرص على ختم القرآن فإن له أصلا من السنة، لأن المسلم يعرض قلبه وقوله وعمله وظاهره وباطنه على كتاب الله عز وجل. ولذلك وصف الله هذا الشهر بكونه شهر القرآن الذي أنزل فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالمقصود من هذا أن إمساك المصحف لمن يقرأ إذا وجدت الحاجة في الصلاة النافلة فلا بأس، سواء تعلقت الحاجة بالإمام نفسه مثل أن يكون الإمام غير حافظ كما ذكرنا ويريد أن يختم القرآن. والأصل في ذلك استدل العلماء رحمهم الله لهذا بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر مولاها ذكوان أن يقرأ بالمصحف في رمضان أي في قيام رمضان، فقالوا هذا أصل في جواز أن يقوم في النافلة ويقرأ من المصحف. وهكذا في الليالي العادية لو أنه أحب أن يختم القرآن كل 3 ليال في قيام الليل، أو أحب أن يختم القرآن في قيام الليل كل أسبوع أو كل 10 أيام أو كل شهر، بمعنى أن يكون له حزبا ووردا، فإن هذا يدعو إذا لم يكن حافظا إلى أن يقرأ في المصحف أو يقرأ من المصحف، فهذا لا بأس ولا حرج فيه لما ذكرنا وقد فعلته أم المؤمنين رضي الله عنها مع مولاها. أما في الفريضة فلا، إن الفريضة أمرها أشد، ولذلك يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفرض. ولا شك أن النصوص ثابتة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الفرض والنفل، حيث خفف في النفل فجازت الصلاة النافلة على الدابة في السفر ولم تجز في الفريضة، وجاز أن يصلي النافلة جالسا مع القدرة على القيام ولا يجوز ذلك في الفرض، ونحو ذلك مما خفف فيه في النافلة ولم يخفف في الفريضة. فإمساك المصحف للتلاوة يجوز إذا كان في النافلة دون الفرض، وخاصة وأنه ثبت به فعل السلف رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما بالنسبة لإمساك المصحف لمن يسمع في عند الحاجة مثل أن يكون الإمام حافظا ومن أراه لا يحفظ القرآن أو لا يحفظ السورة التي يقرأها أو الجزء الذي يقرأه من ورده في تلك الليلة، فاحتاج أن يمسك أحد المصحف من أجل أن يضبط وأن لا يحصل الخطأ والخلل في القراءة، فهذا محتاج إليه، والحاجة داعية إليه صيانة للخطأ عن القرآن، صيانة للإمام أن يخطئ في القرآن، والصيانة والمحافظة على أن لا يخطئ الإنسان في القرآن مطلوبة شرعا، بل هي واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا أصبح أمرا يتعذر ضبط القرآن وإتقانه ويخشى أنه يخلط في قراءته، فحينئذ وجدت الحاجة في النافلة، فيجوز أن يكون ممسكا للقرآن وراء الإمام. وما جاز للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، فإذا أمسك أحد القرآن وراء الإمام أو كانوا جماعة واحتاجوا لأحد يرد وراء الإمام فإن هذه الحاجة تحصل بالواحد، وحينئذ لا داعي للبقية أن يحملوا المصاحف كما ذكرنا. كان رضي الله عنه يقرأ القرآن وابنه يمسك عليه المصحف فتحكك، أي أنه حك فرجه، فقال لعلك مسست فرجك. في هذا دليل على أنه ينبغي للعالم والأب ومن في حكمهم أن ينتبه لمن دونه إذا حصل منه الخطأ أو الخلل وينبهه على ذلك الخطأ والخلل. فإن سعد رضي الله عنه نبه ابنه على ما يجب عليه شرعا حينما وجد منه الأمر الموجب لانتقاض طهارته فأمره بالطهارة. والأمر الثاني أن سعد رضي الله عنه لم يجزم ولم يقل له قم فتوضأ مباشرة، ففيه دليل على أن الواجب على المسلم إذا رأى من أخيه المسلم أمرا محتملا أن يسأله عن ذلك الأمر المحتمل، لأنه يحتمل أنه مس الفرد بدون حائل ويحتمل أنه مسه بحائل، وحينئذ قال له لعلك مسست، وهذا يقتضي أن يكون مباشرا دون وجود حائل. فلما بين له أنه مس الفرج أمره بالوضوء، وهذا يدل على أن الأمور المحتملة من الأقوال والأفعال السنة فيها وهدي السلف الصالح رحمهم الله فيها أن يسأل الإنسان، فالمحتمل لا ينزل منزلة الصريح. ولذلك لما كما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فرأى رجلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم، قد كان بالإمكان أن يقول له أنت تارك للصلاة، أنت لا تصلي مع الناس، لأن ظاهر الفعل يدل عليه. لكن لما كان هذا الصحابي يحتمل أنه ترك لعذر ويحتمل أنه ترك لغير عذر سأله هل عنده عذر، فدل على أن الأمور المحتملة لا تنزل منزلة الأمور الصريحة. فلا يجوز لأحد أن يأخذ كلاما ويحمله على محمل الصريح إذا كان الكلام محتملا. ولذلك كان أئمة الإسلام ودواوين العلم إذا سئلوا عن العبارات والمقالات بيّنوا ما فيها من الأوجه، لأن الله أمر بالعدل فقال سبحانه وإذا قلتم فاعدلوا، ومن العدل ألا ينزل الصريح منزلة غير الصريح وألا ينزل غير الصريح منزلة الصريح، فقد جعل الله لكل شيء قدرا، وهذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات. ولذلك وجدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم السلف الصالح التابعون لهم بإحسان كلهم على السؤال في المحتمل ومعرفة حقيقة الأمر، لأن الهدف هو أن حكم، لأن من يتكلم بحكم الشرع يتكلم بحكم الله، فينبغي أن يكون منصفا عادلا، لأن العدل قامت عليه السماوات والأرض وعليه قوام مصالح الدين والدنيا والآخرة. فسأله وتلطف في السؤال فقال له لعلك، وهذا في غاية الأدب وغاية الملاطفة، وفيه دليل على أنه ينبغي على الكبير أن يتلطف في معاملته لمن هو أصغر منه، كالوالد مع ولده والأم مع بنتها والعالم مع طلابه والشيخ مع طلابه ونحو ذلك ممن له الحق على غيره أن يتلطف. وفيه دليل على حسن حال السلف رحمهم الله في اختيار العبارات المناسبة والألفاظ الطيبة، فقد كانوا كرام المعشر وكانوا أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقد تأدبوا بآدابه وانتهلوا من خلقه العظيم صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فأمره أن يتوضأ قال قم فتوضأ، فيه دليل على أنه لا يجوز لمس المصحف لمن كان منتقض الطهارة، لأن سعد رضي الله عنه أمره بأن يعيد أن يقوم فيتوضأ، فدل على أنه لا يجوز لمس المصحف إلا لمن كان متوضئا متطهرا، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. واستدل بعض العلماء بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهذه الآية الكريمة من سورة الواقعة ظاهر السياق والسباق فيها أن المراد به اللوح المحفوظ، أنه لا يمسه إلا المطهرون، المقصود منه تكذيب ما كانت الكفار ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه تتنزل عليه الشياطين، ولذلك قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وأخبر أنه في اللوح المحفوظ وقال في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي أن هذا القرآن في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ. فلما نسبوه إلى الجن والشياطين وأنهم يلقون عليه حاشاه صلوات الله وسلامه عليه القرآن، رد الله ذلك بأنه محفوظ من الشياطين، ولذلك حرست السماوات السبع بالشهب بإذن الله عز وجل، فلم يستطيعوا الوصول ولا استراق السمع كما بينه القرآن في غير ما موضع. فالشاهد من هذا أن سياق الآية وسباقها يدل على أن المراد به اللوح المحفوظ، وقوله لا يمسه إلا المطهرون ظاهر كما ذكرنا أنه اللوح المحفوظ، لكن من العلماء من قال إنه خبر بمعنى الإنشاء، أي أن الله أخبر أن هذا القرآن في اللوح المحفوظ، ومن شأن هذا القرآن أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما أنه لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، فينبغي ألا يمسه إلا المطهرون من بني آدم. وفي الحقيقة الاستدلال بالآية لا يخلو من إشكال، لكنه إلى الاستئناس أقرب منه إلى الدلالة، والأقوى أن يستدل بحديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم، وهو الذي كما قال الأئمة ومنهم شيخ الإسلام الإمام القيم والحافظ بن عبد البر، كتاب أغنت شهرته عن طلب إسناده، وفيه أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه مقادير الزكاة وأمره عليه الصلاة والسلام بها، ثم قال وألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث أصل في أنه لا يجوز لمس المصحف إلا لمن كان متطهرا، ثم جاء هذا الأثر عن هذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، يبين أنه لا يمس القرآن إلا من كان متطهرا، فقال له قم فتوضأ، فأمره بالوضوء. ولا شك أن قطع القراءة وأمره لابنه أن يقوم وأن يتكلف الذهاب وأن يتوضأ يدل على أنه اعتقد انتقاض وضوئه وأن القرآن لا يمسه إلا من كان متطهرا. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. هذا الأثر عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه فيه دليل على أن مس الذكر ينقض الوضوء. وقد يستغرب بعض طلبة العلم في المسائل الخلافية أو المسائل الفقهية ذكر الأئمة رحمهم الله للآثار عن الصحابة بعد الأحاديث والآيات، فقد تذكر الآيات في بعض الأحيان وهي دليل في المسألة، وقد تذكر الأحاديث وقد تذكر الآيات والأحاديث ثم يذكر ما صح أو ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، فيستشكل بعض طلبة العلم يقول ما دام أن الدليل في الكتاب واضح في الدلالة أو الدليل في السنة وارد بالدلالة على هذا الأمر، فما الداعي أن يذكر الأثر بعد المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يجاب عنه من وجوه أقواها أن الآثار عن الصحابة تقوي إحكام السنة وإحكام القرآن، لأن القرآن يحتمل أن يكون منسوخا في بعض الأحيان، تكون الآية منسوخة، فإذا ثبت عن الصحابة أنهم عملوا بالآية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا مضعفا لاحتمال النسخ، فلو تناظر اثنان في مسألة فاحتج أحد بآية فقال الآخر آيتك يحتمل أنها منسوخة، أو أن هذا الحكم الذي دل عليه هذا الحديث يحتمل أنه منسوخ، فيرد عليه بأنه ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم عملوا بهذه الآية وعملوا بهذا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون دليلا على كونه محكما لا منسوخا. الوجه الثاني أن دلالة الآيات ودلالة الأحاديث في بعض الأحيان تكون محتملة، فقد يستدل بآية فينازعه الغير ويقول له هذه الدلالة لا أسلم بها، وقد يستدل بحديث على مسألة فينازعه ويقول أنا هذا الحديث لا أراه حج دلالته لا أراها حجة. فإذا جاء بمأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم قوى دلالة الآية ودلالة الأحاديث، وفرق بين تقوية النص كنص فإنه قوي بذاته لا يحتاج أن يتقوى إلا في مسائل الأحاديث في تصحيحها إذا كانت حسنة، أو تصحيحها تحسينها إذا كانت ضعيفة. لكن من حيث الدلالة، دلالة الآية قد تكون محتملة، فإذا جاء عن الصحابة ما يفيد أنهم أفتوا أو حكموا بالحكم الذي تضمنته هذه الدلالة دل على أن هذه الدلالة من الحديث قوية معتبرة، ولذلك يترجح قول من قال بها. فلهذا يندفع الإشكال في كون العلماء رحمهم الله يذكرون آثار الصحابة رضوان الله عليهم في الأبواب، ولا شك أن الماثورة عن الصحابة على العين والرأس. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في كتاب الله فعلى العين والرأس، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. رحمه الله برحمته الواسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عن علمه. نعم. قال رحمه الله وحدثني في هذا الأثر تأكيد تأكيد لما ذكرناه من أن لمس الذكر ينقض الوضوء، وفيه دليل أيضا حينما يذكر من الوجوه التي ذكرها العلماء أن مذاهب الصحابة رضوان الله عليهم في حكايتها تنقسم إلى أقسام، منها أن يكون القول عن الصحابي مرويا عنه، وهذا هذه الرواية تدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن مس الذكر يوجب انتقاض الوضوء، ونسبة هذا القول حينما يصح بها السند تقول صح عن ابن عمر وصح عن عمر وصح عن علي رضي الله عن الجميع. فما يحكى عن الصحابة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مرويا وإما أن يكون محكيا. فإذا كان مرويا يقال صح عن عمر وثبت عن عمر وثبت عن ابن عباس ونحو ذلك رضي الله عن الجميع، أو يكون محكيا يقال وهو قول ابن عباس وقول ابن عمر. فإذا قالوا وهو قول ابن عباس أو محكي عن ابن عباس هذا معناه أنك تطلب السند وتستوثق هل هو وارد عن بالرواية أو حكاية فقط. وأما إذا قيل صح وثبت وبه قال فالغالب أنه بالرواية، فحينئذ يبحث في هذه الرواية هل هي صحيحة أو غير صحيحة، كما هو معروف في تتبع علم الخلاف وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وكتب العلماء في حكاية مذاهب الصحابة تنقسم إلى هذين القسمين، قسم منهم يروي وقسم منهم يحكي. فالمروي مثلا في المطولات سواء كانت في كتب المتخصصة بالخلاف أو غيرها، ففي المطولات في كتب التفسير تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله حيث يقول ذكر من قال ذلك أو ذكر من روي عنه ذلك، ويذكر بالسند عن الصحابة رضوان الله عليهم أقوالهم إذا كان في الآية حكم شرعي فيسند عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو من أجمع الكتب. وكذلك أيضا المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، حينما يحكى القول عن الصحابي ويريد طالب العلم توثيق هذا القول فإنه يعتني بالرجوع إلى المصنفات وكتب الآثار. وأما بالنسبة وكذلك كتب الآثار في الفقه كالمحلى للإمام بن حزم رحمة الله على الجميع. وأما الكتب الحكاية فمثل مطولات الفقه كالمغني يقول هو قول ابن عمر وهو قول ابن عباس وابن مسعود ونحو ذلك. هذه من كتب الحكاية لأنها لا تذكرها سندا إلا إذا قال وصح عن ابن عمر أو صح عن ابن عباس، فمعناه أنه يراه وقف عليه إما بعلمه بالسند فصححه أو اطلع على من صححه فحكى تصحيحه على الوجه الذي ذكره. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. هذا مذهب عروة بن الزبير رحمه الله برحمته الواسعة، وهو من التابعين. فحكى الإمام مالك رحمه الله المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف عن الصحابة والمأثور عن التابعين بفتوى عروة بن الزبير أنه كان يقول إذا حكي عن الصحابي أو عن التابعي القول أو جاءت الرواية عنه في مسألة فقهية إما أن تأتي من صريح عبارته كأن يقول من مس ذكره فعليه الوضوء كما جزم ابن عمر في روايته رضي الله عنه، فهذا لا إشكال فيه تقول وهو قول ابن عمر رضي الله عنه. في بعض الأحيان يقول كلاما يحتمل هذا القول وحينئذ لا ينزل منزلة القول الصريح فيختلف العلماء في تأويل كلامه، ولذلك نسبة القول إلى الصحابة تحتاج إلى تحرير. ففي بعض الأحيان قد يفهم العموم من لفظ خاص وارد عن الصحابة رضوان الله عليهم ويفهم العالم أن هذا هو مذهبه، فمثلا تجد بعض العلماء يقول وهذه المسألة الذي يترجح فيها الوجوب، ثم إذا قلنا بالوجوب هل يجب في كل حال أو في بعض الأحوال؟ فيقول وظاهر ما أثر عن الصحابة يدل على أنه يجب في كل حال لأنه ورد عنهم عاما من دون تفصيل، فهو يحكي مذهب الصحابة وينسب لهم العموم بفهمه، بخلاف ما إذا قال الصحابة يجب على فلان كذا وكذا في كل حال أو يجب عليك الوضوء على كل حال، قد نص على العموم ولكن إذا فهم العموم من كلامه غير يختلف حاله عما لو كان صريحا من عبارته. فهذه أمور ننبه عليها لحاجة طلبة العلم إليها في مسائل الخلاف. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن عروة بن الزبير مذهبه متوسع، وقال حتى كان من مذهب من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه يعني الفخذين، مذهبه حتى الفخذين لو مس الفخذين فإنه يجب عليه الوضوء، هذا مذهب عروة بن الزبير رحمه الله. والمذهب الجمهور وهو الأقوى أن المس الناقض يختص بالذكر بالعضو، الذكر والأنثيين كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبتي أما يجزيك الغسل عن أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما هو في الحقيقة فيه إشكال من جهة الترتيب، لأن الذي سبقه عن عروة بن الزبير إنما هو عن تابعي وهذا عن صحابي، وحينئذ يشكل في ترتيب الإمام مالك لأن الأصل يقتضي أن تقدم مرويات الصحابة على مرويات التابعين. والذي يظهر والعلم عند الله في التماس العذر في التأخير أن العلماء رحمهم الله من فقههم أنهم يعتنون بالمأثور عن الصحابي والتابعي إذا كان في أصل المسألة، ثم إذا تعلق بمسألة فرعية تنبني على أصل المسألة قدم الأول وأخر الثاني، وحينئذ كأنه يستأنف مسألة جديدة. وتوضيح ذلك أن مس الذكر ينقض الوضوء هذا ما ورد، ولذلك ذكر الأثر الصريح عن ابن عمر مقدما على عما روي عن عروة بن الزبير، فلما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أثرين في موضعين فقدم أحدهما وأخر الآخر فهمنا أن هناك علة للتأخير وأن دلالة الأثرين مختلفة. حاصل ذلك أن هذا الأثر الذي بين أيدينا يتعلق بمسألة إذا قلت بانتقاض الوضوء فهل يستوي أن يكون بقصد أو بدون قصد؟ فإن الإنسان أثناء لبسه لثيابه بعد غسله ربما ينزع فيحصل اللمس للذكر، فمن العلماء من قال إن هذا من العفو لأنه ليس بمقصود، ومنهم من يقول إنه يجب فيه الوضوء طردا للأصل العام في الحديث من مسه، ولم يفرق بين من مسه قصدا أو مسه بدون قصد، وهذا أقوى لدلالة عموم دلالة الحديث وطردا للغالب والنادر هذا لا يلتفت له فيصبح تبعا للغالب كما هو معروف في فتاوى العلماء ومسلكهم في تناول الأحكام أنهم يطردون الغالب ولا يلتفتون للنادر وهو أصل مستنبط من أدلة الكتاب والسنة. بناء على ذلك يكون الإنسان أثناء لبسه لثوبه خاصة عند لبسه للإزار والسروال لا يخلو من غفلة فيقع اليد على الفرج، وحينئذ يرد السؤال هل يجب الغسل الوضوء في هذه الحالة أو لا يجب. فبين ابن عمر رضي الله عنهما أن عموم الحديث يشمل هذه الحالة، وحينئذ تكون مسألة متفرعة على المسألة السابقة وليست هي مسألة أصل. وجه ذلك أن من العلماء الذين يقولون بأن مس الذكر ينقض الوضوء لا يرون نقض الوضوء في هذه المسألة، وحينئذ تكون فرعا عن المسألة وليست مسألة أصلية، وهذا من فقه رحمه الله ويعتبر دقة في تناوله لآثار الصحابة وترتيبه لها رحمه الله برحمته الواسعة. دل هذا الأثر على أن لمس الذكر بقصد أو بدون قصد ناقض للوضوء، والعبرة كما ذكرنا بباطن الكف، أما لو حصل أثناء لبس السروال أو لبس الإزار أن وقع ظاهر الكف على الفرج على الذكر والفرج فإنه لا ينقض، وهو مذهب الجمهور خلافا لوجه عند الحنابلة أنه ناقض، وقد أشرنا إلى هذه المسألة فيما تقدم أن اللمس المراد به ما كان بباطن الكف لا بظاهر الكف. نعم. قال رحمه الله: فيه هذا الأثر فيه دليل على فضل التابعين وحرصهم على العلم والفائدة، وأن من يصحب العالم ينبغي أن يكون عنده فطنة وانتباه. تأمل رحمك الله أن هذا الابن البر سالم بن عبد الله بن عمر يلومونني في حب سالم ولحمة ما بين العينين سالم، كان قرة عين عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، سالم بن عبد الله بن عمر، نظر إلى أبيه أنه يتوضأ بعد غسله فسأله، وهذا يدل على أن من يصحب العلماء ويرى منهم أمرا يستغرب أن عليه أن يسأل ويستبين في هذا الأمر حتى لا يحمل أقوالهم أو أفعالهم ما لا تحتمله، فسأله عن وضوئه بعد غسله. الوضوء بعد الغسل فيه ظاهر السنة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ بعد غسله، وأن الوضوء في الأصل مندرج تحت الغسل، وسيأتينا إن شاء الله في غسل الجنابة لأن الأصغر يندرج تحت الأكبر، والثابت في السنة عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا اغتسل من الجنابة دخل فصلى كما في الأحاديث الصحيحة، ومن حديث أبي هريرة في قصته في صلاة الفجر لما دخل عليه الصلاة والسلام المسجد وقد قامت الصلاة فذكر أنه على غير طهارة فرجع فاغتسل ثم صلى بالناس ولم يتوضأ بعد الغسل. وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ بعد غسله، لكن في الحقيقة الأمر المتفق عليه في الأصل أن يكون الإنسان ناويا لارتفاع الحدث الأصغر والأكبر حتى يخرج من الإشكال، فإذا جئت تغتسل من الجنابة تنوي رفع الحدث الأصغر والأكبر، وحينئذ لا إشكال، يكون شبه إجماع بين العلماء رحمه الله. ظاهر السنة أنه اغتسل الغسل المرتب، فهل هذا الإجزاء من كون الطهارة الكبرى تغني عن الطهارة الصغرى يختص بحالة ما إذا توضأت ثم اغتسلت، أم أنه يشمل ما إذا عممت البدن كله بالماء؟ كلهم متفقون الذين يقولون بأن من نوى الطهارتين وتوضأ قبل غسله ثم اغتسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنها أنه يجزيه، كلهم متفقون إذا وقع على هذه الصفة. لكن السؤال لو أنه دخل في بركة أو دخل في نهر وقبل أن يدخل نوى ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر معا، فبعض العلماء رحمهم الله يقول لا بد وأن يرتب وأن يراعي الترتيب، حتى قال بعضهم إنه ينغمس أربع غمسات ينويها عن أعضاء الوضوء كما هو وجه عند الحنابلة رحمهم الله، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا دخل بنية رفع الحدث الأصغر والأكبر أنه يجزي، لأن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل غسله ليس لرفع الحدث الأصغر، لأنه لا يرتفع الحدث الأصغر قبل الأكبر كما هو معلوم، فقد توضأ قبل غسله، فلما توضأ قبل ارتفاع حدثه الأكبر علمنا أنه قدم أعضاء الوضوء لشرفها. وأكد هذا المعنى وهذا الاستنباط وهذا المذهب أكده أنه لما أمر بغسل الميت أمر بتقديم أعضاء الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما في حديث أم عطية رضي الله عنها لما دخل عليهن وهن يغسلن ابنته زينب رضي الله عنها وأرضاها، فقال عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. فدل على أن المقصود بقوله ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها أن تقديم الوضوء على الغسل إنما هو لشرف أعضاء الوضوء، وأنها مقدمة على الغسل على بقية الأعضاء، فحينئذ يكون وضوءه عليه الصلاة والسلام قبل غسله ليس لرفع الحدث. وإذا لم يكن لرفع الحدث فمعنى ذلك أن ارتفاع الحدث وقع بتعميم الماء على البدن، وإذا كان قد وقع بتعميم الماء على البدن فيستوي أن يتوضأ أن يغتسل الغسل الكامل الجامع بين الوضوء والغسل، أو يدخل في بركة أو يدخل تحت ماء كما يقع في زماننا، فيرتفع حدثه الأصغر والأكبر ولا يشترط أن يرتب أو ينوي ترتيب أعضاء الوضوء. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها، قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. هذا الأثر في سؤال عبد الله بن عمر رضي الله عنه في السفر طبعا من حيث دلالته يدل على ما تقدم من كونه يرى أن مس الذكر موجب لانتقاض الوضوء، وسأله عن صلاته رضي الله عنه بعد طلوع الشمس، هذا فيه دليل على أن عبد الله بن عمر لما أثر عنه أنه كان يمنع من النافلة في السفر، هذا الأثر يبين على أن منعه ليس على العموم، لأن الركعتين اللتين صلاهما هما ركعة الوضوء، وقد بين هذا وقال إني مسست ذكري أو مسست فرجي، وهذا يدل على أنه يرى على أن الذي صلاه إنما هو ركعة الوضوء وليس بالسنة الراتبة، ولذلك استغرب وتعجب من معه من صلاته للركعتين في غير وقعه، لأنه هو كان يشدد في ركعتي الضحى، فسأله عن ذلك كيف صلى بعد طلوع الشمس وكان يظن أنها ركعة الضحى، وركعة الضحى لا تصلى في السفر لأن ركعة الضحى والسنن الراتبة لا تصلى في السفر لقول عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب عمله، وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي الراتبة ولا الضحى في سفره، وإنما صلى فقط راتبة الفجر صلوات الله وسلامه عليه داوم عليها صلوات الله وسلامه عليها، وكذلك بالنسبة للوتر داوم عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا من محافظته عليه الصلاة والسلام على الوتر، فدل على أن الراتبة لا تصلى في السفر. كان ابن عمر يشدد في الراتبة في السفر حتى قيل أنه كان يحرم الراتبة، وقال لو كنت متطوعا أو متنفلا لأتممت، أي لأتممت الفرض، قالوا أن هذا المذهب، ولكن أجيب بأن هذا في الرواتب وليس في عموم النافلة وهو الأشبه، وهذا الأثر يقوي هذا قوله في هذه المسألة أنه ليس على عمومه، وأن ابن عمر رضي الله عنه إنما كان يمنع من السنن الرواتب في السفر، وهذا ما دلت عليه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي السنة الراتبة في السفر. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. قال رحمه الله: كل الوقت عندك كله. طيب شو الناس؟ زاد الله منه.